بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد أن شرحنا كيفية كاشفية الإجماع وبينا روح هذه الكاشفية وجوهر وحقيقة هذه الكاشفية وأنها قائمة على أساس تراكم الاحتمالات، بعد ذلك نأتي إلى الإجماعات الموجودة في الفقه فيما بعيدنا، وحينئذ نجد أن هنا عدة فروض يمكن أن تتصور للإجماع. الفرض الأول أن يفترض أننا نعلم بمدرك المجمعين، الفرض الثاني أن يفترض أننا نحتمل مدركهم، الفرض الثالث أن يفترض أننا لا نعلم بمدركهم ولا نحتمل كون الشيء الفلاني مثلا مدركا لهم. هذه فروض ثلاثة، لكل حكم. أما في الفرض الأول، إذا افترضنا أننا اكتشفنا قطعا من خلال تصريحهم هم او من اي طريق اخر اكتشفنا بالقطع اليقين ان مدركهم في هذا الاجماع المدرك الفلاني، وهذا هو الذي يسمى بالاجماع المدرك. هنا توجد ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون ذاك المدرك صحيحا وتاما عندنا، يعني نحن أيضا نرى أن من الصحيح استفادة هذا الحكم هذه الفتوى من هذا المدرك. هذه الصورة الأولى. وفي هذه الصورة فسوف لا يكون لإجماعهم أي أثر وفائدة بالنسبة إلينا، وإنما المدرك ذاك الذي علمنا به ذاك هو الذي سوف يكون مدركا للحكم بالنسبة إلينا. ضم الإجماع إلى ذاك المدرك لا يزيد شيئا ولا يؤثر، باعتبار أننا افترضنا أن ذاك المدرك مدرك تام عندنا أيضا، فكفى ذاك المدرك دليلا عندنا ومدركا ومأخذا للحكم بلا حاجة إلى الإجماع. الصورة الثانية بالعكس، أن يكون ذاك المدرك باطلا وغير تام وغير صحيح عندنا. هنا لا ذاك المدرك يصبح مدركا لنا ولا إجماعهم، أما ذاك المدرك المفروض أننا نراه باطلا، نرى أنه لا يصح أن يستند الفقيه إلى ذاك المدرك ويفتي على أساسه. وأما إجماعهم فأيضا باعتبار أن المفروض أننا قد قطعنا بخطائهم في استنادهم إلى هذا المدرك، كان المفروض أن لا يستندوا في فتواهم إلى هذا المدرك الباطل، فنحن قاطعون بخطائهم في هذه النقطة وفي هذا الدليل والمدرك الذي على أساسه أفتوا بهذه الفتوى وذهبوا إلى هذا الرأي. فما دمنا نقطع بخطئهم حينئذ لا معنى لإجراء حساب الاحتمالات والقول بأنه على أساس حساب الاحتمالات يحصل لنا اليقين بصحة ما أجمعوا عليه، هذا لا معنى له، لأن المفروض أننا قاطعون بخطأ ما أجمعوا عليه، فإجماعهم لا يجزي شيئا. الصورة الثالثة ما إذا افترضنا أننا نشك، لا قاطعون بصحة المدرك كالصورة الأولى ولا قاطعون ببطلانه كالصورة الثانية، وإنما نشك في أن هذا المدرك صحيح أو غير صحيح، هل يصح للفقيه أن يستند إلى هذا المدرك ويفتي أو لا يصح؟ لا نشك. كل هذا في الفرض الأول جل نتكلم. الفرض الأول هو اكتشفنا بالقطع واليقين وجود مدرك لهم. الآن جل نتكلم في الفرض الأول. قال كلام هذا الفرض الأول صار بي ثلاث صور، فهذه الصورة الثالثة أن نشك في صحة وبطلان هذا المدرك. هنا قد ينفعنا حساب الاحتمالات، ينفعنا لإثبات صحة هذا المدرك الذي تمسكوا به جميعا، وهذا هو الذي قلنا بالأمس أنه كان يسميه سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه بالتطبيق الضعيف لقانون كاشفية الإجماع، مبدأ كاشفية الإجماع. هذا المبدأ والقانون له تطبيقان، تطبيق ضعيف وتطبيق قوي وصحيح. القوي والصحيح سوف يأتي إن شاء الله. التطبيق الضعيف هو هذا، وضعف هذا وقوة ذاك كلاهما مرتبط بالمؤثرات التي تؤثر في حساب الاحتمالات كما سوف نرى. هذا التطبيق الضعيف هكذا، أن يراد بالإجماع كشف صلاحية المدرك الذي استند إليه المجمعون، من خلال الإجماع نكتشف أن هذا المدرك صحيح، بقطع النظر عن الإجماع لا ندري أن هذا المدرك صحيح أو باطل، نشك، لكن من خلال إجماعهم، من خلال استنادهم إلى هذا المدرك، من خلال هذا الاستناد نكتشف أن هذا المدرك صحيح. نطبق قانون كاشفية الإجماع على هذا المدرك، سواء كان هذا المدرك آية أو رواية أو دليل عقلي ما فرق. كيف نطبق قانون كاشفية الإجماع على هذا المدرك؟ نقول إذا كان مدرك هؤلاء الفقهاء المجمعين عبارة عن مثلا الرواية الفلانية المعينة التي عرفناها ووصلت بأيدينا هذه الرواية، ونحن نشك أنه هل يصح للفقيه أن يستند إلى هذه الرواية ويفتي بهذا الحكم أو لا، هنا نأتي ونجري حساب الاحتمالات في استناد المجمعين إلى هذه الرواية. ونقول هذه الرواية خب استند إليها هؤلاء الفقهاء على كثرتهم، استندوا إلى هذه الرواية واستنتجوا منها هذه الفتوى المعينة. وقد يخطئ فقيه واحد في الاستنتاج وفي فهم هذا الحكم من هذه الرواية، باعتبار أنه تصور خطأ أن هذه الرواية دالة على هذا الحكم بينما هي غير دالة. قد يخطئ فقيه واحد في الفهم أو فقيهان، إلا أن افتراض خطأ جمع كبير من الفقهاء في ذلك، هذا الافتراض ينفيه أصحاب الاحتمالات، فيحصل لنا اليقين أو الاطمئنان على الأقل بأن هذه الروايات صالحة لأن تكون مدركا لهذا الحكم، وحينئذ تصبح هذه الرواية هي مدركنا كما قلنا، هي مدركنا على هذا الحكم. استفدنا من الإجماع هذه الاستفادة، وهي أنه من خلال الإجماع فهم عرفنا صلاحية هذه الرواية للمدركية. هالمقدار من إجماعهم استفدنا هذه الاستفادة، وإلا بعد هذا سوف يكون مدركنا على الحكم الرواية. فائدة إجماعهم هذه كانت بالنسبة لنا، باعتبار أننا كنا شاكين كما افترضنا، فنقول من البعيد جدا بحسب حساب الاحتمالات أن يكونوا قد أخطأوا كلهم، قد أخطأوا في فهم هذا الحكم من هذه الرواية. لا يمكن أن نفترض أن كل هؤلاء الذين استندوا إلى هذه الرواية وجعلوها مدركا لفتواهم قد أخطأوا في استنادهم وفهم الحكم منها. خب، الفقيه يحصل له حينئذ اليقين أو الاطمئنان على الأقل بأن هذا المدرك مدرك صحيح لمثل هذا الحكم، وهذا اليقين الذي حصل لهذا الفقيه هل هو حجة بالنسبة إليه؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هل هو حجة هذا اليقين بالنسبة لغيره؟ سؤالا. أما السؤال الأول فالجواب نعم، هذا اليقين على الأقل بالنسبة له بالخصوص، هذا المجتهد هذا الفقيه الذي حصل له اليقين بصحة هذا المدرك، حينئذ هذا اليقين حجة بالنسبة له، فمن خلال هذا اليقين يقطع ويتيقن بالحكم الشرعي الذي يفهم من هذا المدرك، وقطعه حجة بالنسبة له. أما السؤال الثاني وهو أنه هذا يقينه هل هو حجة لغيره، يعني للعامي، هل يجوز للعامي أن يرجع إلى مثل هذا المجتهد إلى مثل هذا الفقيه يقلده؟ هذا معنى حجية رأي الفقيه بالنسبة للعامي بالنسبة لغيره، هل يجوز؟ هنا تنشق المسألة إلى شقين، تارة يفترض أن هذا المجتهد إنما حصل له هذا اليقين أو هذا الاطمئنان من مجرد جمع آراء الفقهاء، مجرد جمع آراء الفقهاء وملاحظة إجماعهم حصل له اليقين بصحة هذا المدرك، وبالتالي حصل له اليقين بالحكم الذي يفهم من هذا المدرك من مجرد جمع آراء وأقوال الفقهاء وملاحظة إجماعهم من دون أن يرجع هو إلى مدارك المسألة. هذا المجتهد من دون أن يرجع هو إلى مدارك المسألة وينظر ويتأمل فيها، لا، وإنما مجرد ملاحظة إجماع الفقهاء وجمع آرائهم حصل له هذا اليقين. قلنا هذا اليقين بالنسبة له هو حجة، اليقين حجة. لا لأنه يأتي للاحظة المدرك يشك في المدرك مدرك المجمعين، لاحظ إجماع الفقهاء ولاحظ أن مدركهم الرواية الفلانية، هو لم ينظر في المسألة ولم يراجع مدارك المسألة بشكل عام، لم يبحث وإنما رأى إجماعا من الفقهاء على مطلب على فتوى، ورأى أن مدركهم على في هذه الفتوى الرواية الفلانية، وهو نظر في الرواية شك في أنه هل يمكن أن يفهم من هذه الرواية هذه الفتوى هذا الحكم أو لا، شك في صلاحية هذه الرواية لأن تكون مدركا. فمن خلال ملاحظة إجماع الفقهاء و جمع آرائهم وملاحظة أنهم كلهم استندوا إلى هذه الرواية حصل له كما قلنا حصل له اليقين أو الإطمئنان بأنه ما معقول كلهم خطأنين، ما معقول، إذن حتما فهموا هذا الحكم من هذه الرواية فهم صحيح، فهو حصل له اليقين بأن هذا الفهم فهم صحيح وهذه الرواية مدرك للحكم، لكن يبحث أكثر في المسألة يراجع مدارك المسألة ويتأمل وينظر فيها، لا، اقتصر على هذا المقدار. خب بالآخر حصل له اليقين ويقينه حجة، نحن لا نستثني من حجية اليقين ولا موردا واحدا، القاطع حج لكل قاطع، لكن الكلام في أن قطعه هذا هل يمكن أن يستند إليه غيره كالعامي، يرجع العامي إلى المجتهد في هذه الصورة ويقلده؟ لا، في هذا الفرق لا، قطعه ليس حجة لغيره ولا يجوز لغيره أن يقلده ويرجع إليه، لأنه من رجوع الجاهل إلى الجاهل، باعتبار أن المفروض أن هذا المجتهد لم يراجع مدارك المسألة كلها ولم ينظر فيها، فليس الرجوع إليه من رجوع الجاهل إلى العالم وإنما من رجوع الجاهل إلى الجهل. فلذلك الشق الثاني أن نفترض أن هذا اليقين أو الإطمئنان إنما حصل لهذا المجتهد لا من مجرد ملاحظة إجماع الفقهاء، بل إضافة إلى ذلك حصل له هذا اليقين من الرجوع إلى مدارك المسألة ومآخذها وأدلتها والنظر فيها، حينئذ بل في هذه الصورة يجوز، يعني قطعه حجة لغيره أيضا، ويجوز لغيره أن يقلده لأنه حينئذ من رجوع الجاهل إلى العالم. بالنسبة إلى فائدة الإجماع رجع إلى مدارك المسألة ونظر فيها، لكن بالنسبة إلى هذه الرواية هو كان شاك، يعني لازمنا نتكلم في فرض الشك في أن هذه الرواية هل تصلح لها، فالإجماع ساعده في رفع هذا الشك. نعم، فهذا هو التصديق الضعيف لقانون كاشفية الإجماع. ووجه ضعفه هو أنه هذا التطبيق غالبا يبتلي ببعض نقاط الضعف التي ذكرناها في البحث السابق أو الأسبق. نقاط الضعف التي ذكرناها للإجماع، وقلنا أن الإجماع يختلف عن التواتر بوجود هذه النقاط من الضعف. فيه بعض نقاط الضعف موجود هنا في هذا الإجماع. من قبيل النقطة الأولى التي ذكرناها، قلنا أن الخطأ في باب الحدس، احتمال الخطأ في باب الحدس أقوى من احتمال الخطأ في باب الحدس. قلت هذا حدس، الفقهاء استندوا إلى هذه الروايات وجعلوها مدركا لحكمهم، حدس، استنتاج، فهم، نظر منهم، واحتمال الخطأ في الحدس أقوى. هذه نقطة موجودة هنا أيضا. أو نقطة الضعف الثالثة التي ذكرناها، قلنا أنه في باب الإجماع تأثر اللاحقين بالسابقين، هذا موجود دائما، أن يتأثر المتأخرون بأنظار المتقدمين السابقين. في باب الحس ماكو شيء أن يتأثر شخص بحس شخص آخر، لكن في باب الحس ما أكثر تأثر الحادثين اللاحقين بحدوث السابقين عليهم. طب هذه النقطة هنا هم موجودة. طب جيل من الفقهاء فهموا هذا الحكم من هذه الرواية، الجيل الذي جاء بعدهم تأثر بهذا الفهم فأيضا قام يفهم من هذه الرواية هذا الحكم، الجيل البعد أيضا تأثر، هذا موجود، احتماله موجود. هذه النقطة الضعف الثالثة. أو نقطة الضعف الخامسة التي ذكرناها، وهي عبارة عن وجود نكتة واحدة مشتركة لخطأ الجميع، وهذه أيضا موجودة، يعني احتماله موجود، احتمال وجود نكتة مشتركة لخطأ جميعهم. كلهم فهموا هذا المطلب من هذه الرواية باعتبار أن مستوى الفهم العلمي في ذاك الوقت ما كان يسمح بأن يفهموا بطلان هذا الفهم، كما مثلنا سابقا بمسألة غفلة الفقهاء عن مسألة الترتب قد تؤدي إلى أن يحكموا ببطلان الصلاة المزاحمة مع تطهير المسجد. والحال أن بعدهم جاءوا والتفتوا إلى الترتب وصححوا هذه الصلاة عن طريق القول بالترتب، فهذه النقطة أيضا موجودة. على أي حال هذا هو وجه ضعف هذا التطبيق، وهو ابتلاء هذا التطبيق ببعض نقاط الضعف التي ذكرناها سابقا، خصوصا مع الالتفات إلى نقطة، وهي أننا نعلم بأن في كل فن وعلم، فدعنا عن علم الفقه نأتي إلى سائر العلوم، علم الفلسفة، علم الطب، علم الفيزياء، علم الفلك والنجوم، من الواضح لدينا جميعا أنه في كل فن وفي كل علم من العلوم كانت هناك كثير من القضايا العلمية، كثير من النظريات العلمية كانت سابقا متفقا عليها بين علماء ذات الفن، لكن بعد ذلك بالتدريج انكشف بطلانها. في علم الطب ما أكثر الآراء والنظريات الطبية التي كانت سابقا من المسلمات في الطب ومن المتفق عليها، لكن جاء الأطباء اللاحقون واكتشفوا بطلان تلك النظريات. في علم الفيزياء كذلك، في علم الفلك والنجوم كذلك، في علم الطب احسن بعد أسوأ. يعني كلهم رموا به بالطب القديم في البحر. وهذا على بس ايه الاحكام واحدة وثابتة، الاحكام الواقعية ثابتة ولا تتغير، وحلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه صلى الله عليه وآله وسلم حرام الى يوم القيامة، واضح. لكن استخراج هذا الحلال والحرام تابع لفهمنا، فهم البشر يختلف. البشر قبل 200 سنة شكل كان يفهم، البشر بعد 200 سنة شكل آخر يفهم. هكذا تتطور العلوم، العلوم والمعارف البشرية كيف تتكامل، كيف تتطور، كيف تنمو. ولا الواقع كله لا ينقلب عما فقع عليه، الواقع دائما شيء واحد. لكن هذا شيء واضح أنه على امتداد خط المعرفة البشرية وتراكم الخبرات والتجارب تنكشف كثيرا ما تنكشف خطأ النظريات السابقة والآراء العلمية السابقة. مع الالتفات إلى هذه النقطة، حينئذ كيف يحصل لنا الجزم، كيف يحصل لنا الجزم بصحة هذا المدرك الذي استند إليه هؤلاء الفقهاء؟ لأن استنادهم إلى هذا المدرك كله حدس ونظر واستنتاج وفهم، لا يعلو أن يكون نظري علمي. ونحن نرى بأم عيوننا، نرى أن كثيرا من النظريات العلمية في سائر العلوم تتغير، تتبدل، تختلف، تنكشف خطأها. كيف نعتمد على على على على, على هذه النظريات؟ يعني كيف يحصل الجزم؟ ما يحصل الجزم. على كل حال قلنا إذا حصل الجزم فذكرنا حكمه، الجزم حجة بالنسبة للجازم به، وأيضا حجة لغيره في الفرض الذي ذكرناه. لكن على كل حال هذا تطبيق ضعيف لقانون كاشفية الإجماع، وضعفه بلحاظ ما قلناه. نعم، لو افترضنا أن أنظار هؤلاء الفقهاء الذين استندوا بأجمعهم استندوا إلى هذا المدرك، لو افترضنا أن أنظارهم في المسألة كانت قريبة من الحس، صح فيها حدوث، لكن حدوث قريبة من الحس. الحس كان قد يكون بعيدا عن الحس، وقد يكون الحس قريبا من الحس. لو افترضنا أن حدوثهم وأنظارهم المتجمعة في هذه المسألة كانت قريبة من الحس، تشبه الحس، بحيث تخلو عن نقاط الضعف التي ذكرناها، حينئذ سوف يكون لهذا التصديق وجه، ويمكن التمسك حينئذ بإجماعهم للكشف عن صحة المدرك الذي استندوا إليه في فتاواهم. مثلا لو فرضنا أن الفقهاء كلهم قد استندوا إلى ظهور ما في هذه الرواية، يعني حددنا بالضبط نقطة الاستناد، استنادهم إلى هذه الرواية كان بالدقة وبالضبط استنادا إلى ظهور في كلمة معينة موجودة في هذه الرواية التي هي صحيحة السند وتامة السند. ورأينا أن كلهم استظهروا من هذه الكلمة هذا المعنى بالضبط، يعني حددنا، يعني ضيقنا دائرة الاستناد بالضبط، كلمة معينة في رواية معينة والرواية صحيحة وتامة السند ودلالتها من سائر الجهات غير هذه الكلمة واضحة، يبقى بس هذه الكلمة، استظهروا من هذه الكلمة هذا المعنى كلهم، فاستندوا إلى هذه خب هنا في مثل هذا الباب يحصل، عادة يحصل الوثوق بهذا الظهور، لولا وجود نقطة خاصة تمنع عن حصول الوثوق، وإلا عادة يحصل الوثوق بهذا. لماذا؟ لأن مدركهم هو الاستظهار، والاستظهار أمر قريب من الحس. الاستظهار يختلف عن إعمال الصناعة والفن وقواعد باب العلم الإجمالي مثلا أو القواعد العلمية المعقدة. لا، استظهار معنى معين من كلمة معينة، هذا شيء قريب من صح. هو حدس، استظهار أيضا نوع حدس، لكنه حدس قريب من الحس. ففي مثل هذا الفاظ يكون لمثل هذا الإجماع نحو من الاعتبار والقيمة، وقيمته ليست بلحاظ أننا نريد أن نقول أنه نحن إذا نقلد هؤلاء الفقهاء، هم فهموا هذا المعنى من هذه الكلمة فنحن أيضا نحسن الظن بهم ونقلدهم. لا باعتبار أننا نتبعهم ونقلدهم ونحسن الظن بهم، بل يحصل الوثوق لنا باعتبار أنهم هم أنفسهم أيضا يمثلون العرف. نحن نشك أن هذا المعنى هل هو معنى عرفي لهذه الكلمة أو لا. هم يمثلون العرف، هم جمع كثير من العرف، بل هم العرف الأدق، هم العرف الأبصر. فإذا كانوا يمثلون عرفا بصيرا ودقيقا بحسب الحقيقة وفهموا بأجمعهم، فهموا هذا المعنى واستظهروه من الله، حينئذ يحصل الجزم والاقتناع أو الوثوق بأن هذا هو ظهور العرفي للكلام، وأن هذا الفهم العرفي هو الفهم الصحيح. طبعا قلت فيما إذا لم تكن هناك نقطة خاصة يمكن أن تفسر خطأهم جميعا في ذاك الفهم وفي ذاك الاستظهار، وإلا إذا كانت هناك نكتة خاصة فتكون هي النكتة المشتركة لخطأ الجميع وتمنع حينئذ من حصول الوثوق بذاك الفهم وتقتضي رفع اليد عن هذا الاستظهار. هذا كله في الفرض الأول من الفروض الثلاثة التي ذكرناها، وهو فرض ما إذا كان الإجماع مدركيا، يعني اكتشفنا مدركه بالقطع واليقين. نأتي إلى الفرض الثاني، إذا كان الإجماع محتمل المدركية، احتملنا أن هم لم يصرحوا، وعن طريق آخر أيضا نحن لم نعرف، لم يحصل لنا العلم بأن مدركهم في إجماعهم فلان آية أو فلان رواية أو فلان دليل، لكن احتملنا 50% 70% أكثر أقل، احتملنا أن مدركهم الرواية الفلانية أو الآية الفلانية أو الدليل الفلاني، احتملنا وجود مدرك لهم. خب حينئذ هنا أيضا تأتي تلك الصور التي عرفناها في الفرض السابق، في فرض الإجماع المدركي تأتي تلك الصور هنا. تارة نفترض أن ذاك المدرك الذي نحتمل استناد المجمعين إليه، ذاك المدرك تام عندنا، يعني نحن نعتبره مدركا تاما، ترى هكذا. خب حينئذ كفى ذاك المدرك، كفى مدركا لنا بالحق بلا حاجة إلى إجماع. وأخرى نفترض أن ذاك المدرك الذي يحتمل استنادهم إليه ذاك باطل عندنا، يعني لا يصح للفقيه أن يستند إليه في الحكم الشرعي. طب حينئذ ونحن نحتمل أنهم استندوا في إجماعهم استندوا إلى هذا المدرك، وهذا المدرك عندنا باطل غير تام، دلالة هذه الآية غير تامة أو دلالة هذه الرواية غير تامة مثلا. في هذه الصورة سوف نكون فعلا نحن نحتمل خطأ هؤلاء المجمعين، باعتبار أنه نحتمل أن مدركهم هذا المدرك وهذا المدرك باطل، إذن نحتمل فعلا خطأ المجمعين. وما دمنا نحتمل خطأهم فعلا كيف يحصل لنا اليقين بعدم خطأهم؟ لا معنى لقانون تشبيه الإجماع هنا وإجراء حساب الاحتمالات والقول بأنه يحصل لنا اليقين بعدم خطأ الجميع. كيف يحصل اليقين بعدم خطأ الجميع والحال أننا فعلا نحتمل خطأهم باعتبار أننا نحتمل أنهم استندوا إلى هذا المدرك الباطل؟ لا يكون لمبدأ كاشفية الإجماع مجال في هذا الفرض. نعم قد ينفعنا حساب الاحتمالات لنفي هذا الاحتمال، هذا الاحتمال الموجود عندنا وهو أنه لعلهم استندوا إلى هذا المدرك، هذا الاحتمال قد ننفيه من خلال حساب الاحتمالات. يعني نقول من البعيد جدا أن يكون كل هؤلاء الفقهاء اعتمدوا على هذا المدرك الذي هو باطل، هذا المدرك الذي هو باطل كلهم استندوا إلى هذا ولم يلتفت ولا واحد منهم لم يلتفت إلى بطلانه إلى خطائه إلى فساده. هذا افتراض أنهم كلهم قد غفلوا عن فساد هذا المدرك، هذا الافتراض معناه افتراض غفلات عديدة اقترنت صدفة، هذا الفقيه غفل واقترن صدفة اقترنت غفلته بغفلة الفقيه الثاني الذي أيضا غفل عنه، واقترنت غفلتاه هما صدفة بغفلة الفقيه الثالث وهكذا. هذا معناه أنه تكررت الصدفة مرات عديدة، اقترنت الغفلات مرات عديدة صدفة، وهذا بعيد لحسب حساب الاحتمال. فيحصل لنا من خلال هذا من خلال حساب الاحتمالات يحصل لنا اليقين أو الاطمئنان بأنهم لم يستندوا إلى هذا المدرك، وحينئذ يخرج هذا الإجماع عن كونه إجماعا محتمل المدركية ويدخل في الإجماع الفرض الثالث الذي سوف نتكلم عنه، وهو فرض أن لا يكون الإجماع لا مدركيا ولا محتمل المدركية. هذا بالنسبة للفرض الثاني. بعد ذلك ننتقل إلى الفرض الثالث، وهو ما إذا كان الإجماع إجماعا لم نعلم بمدركه يقينا ولم نحتمل أيضا مدركه، فهنا هذا الإجماع قد يكشف بحسب حساب الاحتمالات يكشف لنا عن وجود مدرك صحيح لهم، لكن ذاك المدرك لم يصلنا نحن، وبذاك المدرك يثبت الحكم المجمع عليه. وهذا هو الذي كان يسميه سيدنا الأستاذ الشهيد بالتطبيق الصحيح التطبيق القوي لقانون كاشفية الإجماع. وهو أن يراد بالإجماع استكشاف أصل وجود المدرك، يعني من خلال الإجماع نستكشف أنه كان هناك مدرك لهذا الحكم، كان بنحو كانت تامة، ها وفات كانت تامة، من خلال الإجماع نستكشف أنه كان هناك مدرك لكن لم يصلنا. إذا أجمع الفقهاء على فتوى ولم يكن على هذه الفتوى دليل فيما بأيدينا من النصوص والأدلة والمدارك، حينئذ نطبق قانون ومبدأ كاشفية الإجماع ونثبت أنه قطعا كان يوجد هناك مدرك بهذا الحكم لم يصلنا، وهذا ما سوف يأتي شرحه وتوضيحه إن شاء الله في يوم السبت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.